الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء متجدد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ففي هذه الآية مشروعية قتال الكفار من أهل الكتاب، وفيها وجوب تحريم ما حرم الله ورسوله، مما يدل على حجية السنة، وأنه يؤخذ التحريم منها كما يؤخذ من الكتاب. وفي الآية أن من الأديان ما هو حق ومنها ما ليس كذلك. وفي الآية جواز إقرار أهل الكتاب في دولة الإسلام على أن يعطوا الجزية، وأنه لا بد أن يدفعها كل واحد منهم بنفسه. وفي الآيات الاستعاضة بالجزية عن تجارة المشركين في مكة ونفقاتهم المالية. وقد استدل الجمهور بالآية على عدم أخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس، فيقول: لا تؤخذ الجزية إلا من هؤلاء. وقال الإمام مالك بأن الجزية تؤخذ من كل كافر مهما كانت ديانته، ولعل قوله أظهر. وقد استدل بالآية على أن الجزية يرجع في تحديد مقدارها للعرف لعدم ذكر مقدارها في الآية. وقال الشافعي رحمه الله: الواجب دينار، ويجوز أن يصالحوا على أكثر من ذلك. وقال الإمام مالك: 4 دنانير على أهل الذهب، 40 درهما على أهل الورق. وقال بعضهم: على مقدار ما يتحمله كل واحد منهم. وقال أبو حنيفة: يكون على الأغنياء 48 درهما، وعلى الفقراء 12 درهما. وقد استدل بالآية على أن الجزية إنما تؤخذ من الرجال المقاتلين، لقوله قاتلوا إلى قوله حتى يعطوا الجزية، فلا جزية على المملوك، ولا على النساء، ولا على الذرية، ولا على المجانين، ولا على كبار السن. وظاهر الآية أنه لا يؤخذ منه شيء غير الجزية إلا ما وجد فيه سبب يقتضي جواز الأخذ منه. ولا يظهر أهل الكتاب أمرا مخالفا للشرع ولو كان مباحا في شرعهم. لو أسلم الكتابي فإنه لا تسقط عنه الجزية السابقة التي لم يدفعها في مذهب الشافعي لاستقرار هذا الواجب في ذمته. وعند الإمام مالك تسقط الجزية السابقة بإسلامه، وقوله أظهر للآية. وإذا عجز الذمي عن الجزية سقطت عنه، إذ لا واجب مع العجز. ثم قال تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ففي هذه الآيات النهي عن تبني المقالات التي لا دليل عليها، وفيها النهي عن التشبه بأقوال الكافرين. وفي الآية أن نقل المقالات الكفرية منسوبة لأصحابها لا حرج فيه إذا كان المراد التحذير منها. وفي الآية النهي عن طاعة العلماء والأمراء في تحليل الحرام، أو تحريم الحلال أو اختراع عبادات بلا دليل. وفي الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم صرف شيء منها لغير الله تعالى ولو كان من الأنبياء. وفي الآيات تحريم تحريف الشرع ومضادته وتحريم الوقوف في وجه الدعوة له. وفي الآيات أن سنة الله ماضية بانتصار الحق وانتشاره. وفي الآيات أنه لا بد من الجمع بين العلم الذي هو الهدى والعمل الذي هو دين الحق. وفي هذه الآيات أن من قام بالحجة والبرهان الصحيح أظهره الله تعالى على من يحاجه أو يهاديه. وفي هذه الآيات قد ورد حديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه بكونه قد تليت عليه هذه الآيات في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأن الأحبار والرهبان لم يتخذهم بنو إسرائيل أربابا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا حلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ففي هذه الآيات تحريم أكل أموال الآخرين بالباطل ولو كان الآخذ من العباد أو العلماء ولو كان باسم المعابد الدينية. وفي الآية التحذير من العلماء الذين يخالفون علمهم من أجل الدنيا. وفي الآية تحريم الرشوة. وفي الآية تحريم الصد عن سبيل الله وتحريم منع الآخرين من الدخول في دين الله. وفي الآية تحريم كنز الأموال بعدم دفع الزكاة فيها. وقد خص الله جل وعلا الذهب والفضة بالذكر لأنها مما لا يطلع عليه في الغالب، وليست الآية خاصة بأهل الكتاب لأن العبرة بعموم اللفظ. وفي هذه الآية دلالة على مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، وثمرة هذه المسألة تظهر في الآخرة. وهذه المسألة مبنية على مسألة هل الكفر رتبة واحدة أو هو مراتب، بحيث إن بعض رتبه أعظم من بعضها الآخر. والقول الثاني بتفاوت رتب الكفر أرجح، بقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. وظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة، وقد جاء في النصوص أن الزكاة لا تجب في الذهب والفضة إلا بعد بلوغ النصاب، بحيث يبلغ الذهب 20 مثقالا والفضة تبلغ 200 درهم. وقد استدل الإمام أبو حنيفة بالآية على وجوب الزكاة في حلي النساء المعد للبس أو العارية، وجمهور على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للبس أو العارية. والقول الأول أظهر لأنه سائر على مقتضى ظاهر هذه الآية. وفي الآيات التحذير من الكنز المحرم للأموال، والكنز المحرم للأموال بمنع الواجب فيها كالزكاة أو بإنفاقها في الباطل كإنفاقها في الميسر والمحرمات. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا للجميع توفيقا وصلاحا وسدادا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.